عني أحبك وما بغيرك ولا لغيرك فديت قلبك حبيبي دخيل عينك وش المشغلك بس عني أحبك وما بغيرك ولا لغيرك فديت قلبك عيوني معك روحي فداك وهمي رضا لأني أحبك وما بغيرك ولا لغيرك فديت قلبك أحبك وما بغيرك ولا لغيرك فديت قلبك حبيبي تعال كفي دلالنا منك وانت مني أحبك وبيك وميت عليك بحياة وموت أحبك وبيك وميت عليك بحيا وموت جنبك عيوني معاك وروحي فداك وهمي رضاك لأني أحبك وما بغيرك ولا لغيرك فديت قلبك أحبك وما بغيرك ولا لغيرك فديت قلبك حبيبي حرام أنا ما أنا اللي انتظرت قربك حبيبي حرام أنا ما أنا عينك تنام عني أنا اللي سهرت أنا اللي عشقت أنا اللي انتظرت قربك عيوني معك روحي فداك وهمي رضاك لأني أحبك وما بغيرك